دباح عامل ستة تشرف بيه عمري ما خف ولا خف من ايه خصما نعصو دست عليه تعال جرب حاسة كواتر تصور لايف عنوان اللايف اسمه جاي تسفح بيقطع مليون جيف كيمو الدي انا تحت رعاية رب الكون فخاف من ايه انا نص حياتي ده كان وعرك وشطاري براسي واحد كده كده مستقبل ضايع فما تكرف واخلع مني علشان خصمي انا بفنش فيه مين جاي مالتش حقتك ومال انا كل ما انا هنا محدش هنا هتعامل معاكم بمسكنة تعرفوا تتعاركوا وانتم صوتوا تمكوا كلام مفيش مستوى بينا اخسر انا واحد عشر جرام من الدهر منكم طول ما انا لسه بصحتي مستنظر ايوه خير بس عامل ميري وملكي وعندي جناح في الايه جوازي متصور لايف عنوان اللايفات اسمه جاي تسفح بيقطع مليون جنيه سفاح شيك ونزيه لكن مطروش عندي سلاح بيشدو سوق هذا اللي انت ما بتحبوش علشان كانت النفسة دباح عامل ستة تشرف بيه عمري ما خف واخف من ايه خصم انا اسود دست عليه تعالى جرب حظك متلخبط في مشاهد متعادة وفي الاحداث تفكيرك كعب الملة انا شفته كتير من الناس مش عارف من الحبيب للخير ومن الكذاب من كتر ما ضحكولي في وشي وفي داري مواقف انا في صحابي بقيت محتار من الجدع ومن الغضب غلهم بيبان في هزار يا زمان فهمني ايه اللي بحبه عشره في العين يضربني في ضهري بسكاكي اصحابي ياما مش لاقي اتنين اشوفهم حبيني شنطة عربيتي مليانة كشف ورزام دولارات بتعامل بالورق الخضرا مش بالمتينات اللي انت عملته فكرك هيعمل مستقبل انا رحت صرفته في سهرة من ضمن السهرة معلش عارف ان انا حرق اموت هعيش نجحات عشي غيره محدش عارفك وانا واشوف والناس دي بصاني انا بقول لابس نضارة خشب علشان صعب واحد جنب انا يبان انا النجم وانا الكروان الاول في مجالي بنتي يا بنت الجنية انا عايزك تبقي مرات انا حالف ميت حلفا لازم امك تبقى حماتي واللي يبص لك بص اغزاله عن الاتنين انا صايع بس معاك انا بقى رومانسي وهاي سلامتي وبرني كمالك يا عينيا بالراحة وانت معدية وستك سايب زي المية يا غزلت الكام وكام يا ام مرسومة بالكحل انت عسل نازل منها زيك زي عروسة البحر من جمالك بستغرب حصريا على موقع مهرجانات.com